بسم الله والحمد لله. قال الله أيضا في سورة النصر: فسبح بحمد ربك، ثم قال: واستغفره. قدم التسبيح بحمد الله على الاستغفار ليدل على أن الدعاء ينبغي أن يكون قبله ثناء. الاستغفار دعاء طلب المغفرة، وقبلها الثناء على الله، التسبيح والتحميد، وهذا أيضا ينتقل إلى دعاء الإنسان العادي.